سمعتم السؤال؟ يقول السائل: الصلاة أو مضاعفة الصلاة في مسجد هذا أو في المسجد الحرام تشمل الفريضة والنافلة أو لا؟ أقول: المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في منزله، أليس كذلك؟ هذا ما في إشكال، ولا حديث كثيرة في هذا، كان يصلي النافلة في منزله، الرواتب وغير الرواتب حتى النوافل المطلقة أيضا كان يصليها في منزله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن صلاة النوافل في المنزل أفضل عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض أهل العلم إن النافلة التي تشرع لها الجماعة تضاعف أيضا في المسجدين، تشرع لها الجماعة مثل ماذا؟ التراويح وغير التراويح والعيدين والاستسقاء والجنائز، هذه قالوا النافلة التي تشرع لها الجماعة أيضا تحصل المضاعفة، والعلم عند الله تعالى، لكن ما أعلم دليل يعني يدل لهذا القول، إلا إذا قلنا إن الجماعة مرتبطة بالمساجد فنعم، ففضل كرم الله واسع وفضله أوسع، كرم الله واسع وفضله أوسع. نعم. بعض الناس يعتقد أن هذه الليلة مباركة، هل فيها أحاديث صحاح؟ أحد منكم أنتم الحضور جميعا يعلم أن في فضل هذه الليلة أحاديث صحاح؟ أحد يعلم؟ الجواب لا، ليس في ليلة النصف من شعبان ما يميزها على غيرها من الليالي، والمبنى مبنى التكليف ومبنى العمل بالأحكام الشرعية على الأدلة، ما في دليل. فالذي يقول أن ليلة النصف من شعبان لها فضل عليه الدليل، يأتينا بالدليل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، قال لأن شعبان قبل رمضان فقد يغفل عنه بعض الناس، فكان يكثر الصيام في شعبان عليه الصلاة والسلام، لكن هل كان يخص ليلة النصف من شعبان بعبادة خاصة؟ لا، ما نعلم هذا، ومن عنده علم يأتينا به ونحن نكون له من الشاكرين. نعم. أنا حلقت في مصر وأتيت للعمرة، فيجب علي مرة ثانية أن أحلق بعد أداء العمرة؟ نعم يجب عليك، لأن حلقك في مصر لا يعني حلقك في مصر لم يكن نسك ولا داخلا في النسك ولا علاقة له بالنسك، ولكن الحلق هنا في بالنسبة لك المعتمر هذا نسك متعلق بالإحرام متعلق بالعمرة. نعم. أتت امرأة للعمرة وتريد أن تذهب ولكن أتاها الحيض الآن، فكيف تفعل؟ هذه فيها تفصيل يا إخوة، وبيان ذلك أن هذه المرأة التي أتاها الحيض قبل الدخول في الإحرام، إن كانت تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف وبعد الطواف السعي فتحرم مع المعتمرين، تحرم إذا كانت تستطيع البقاء حتى الطهر، أما إذا لم تستطع البقاء حتى الطهر فإنها لا تدخل للإحرام، لا تدخل في الإحرام، لأن الحائض ممنوعة من الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ قال: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأيضا في حجة الوداع بلغه أن صفية رضي الله عنها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد طافت، يعني طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، لأن طواف الوداع يسقط على الحائض. نعم. سمعتم السؤال يا إخوة، وهذا السؤال مهم جدا. يقول أخوكم وأخونا جميعا الشيخ نسيت اسمك أشرف، يقول إن بعض أو كثيرا من المعتمرين وقد يكون أيضا من الحجاج الذين يأتون، يقول ينشغل بالتصوير كثيرا وكأنه أتى من أجل التصوير، فهل ذلك صواب؟ الجواب يا إخوة لا، ليس بصواب لعدة أمور. الأمر الأول أن التصوير يدعو إلى الشرك الأصغر وهو الرياء، يعني يفضي إلى الشرك الأصغر وهو الرياء، والرياء مع أنه شرك أصغر يحبط العمل الذي يدخل فيه، يحبط العمل الذي يدخل فيه، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحبطوا أعمال، نعم قال الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، بعدين يتبعها أذى، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. فالرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه. إذن هذا الأخ الذي يصور سواء كان حاج أو معتمر، إذا قصد به الرياء وأن الناس يقولون هذا الحاج وهذا المعتمر وأنه يعني يرى في هذه الأماكن، فهذا رياء، إذن عمله حابط والعياذ بالله. الأمر الثاني أن التصوير محرم يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، المصورون. وجاء في الحديث أن كل مصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ، فالتصوير محرم. الأمر الثالث أن الذي ينشغل بالتصوير ينشغل عن عبادات تنفعه، عن العبادات النافعة له في هذه الأماكن المقدسة، وهذا حقيقة يا إخوة خسارة، هذا العمل خسارة على الإنسان، فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر، وفقنا الله وإياكم إلى كل خير. نعم. هل يجوز لبس الإحرام الذي توجد به كباسين لقفله؟ نعم يجوز، لكن لا تكون الكباسين كثيرة حتى يكون كالمخيط، يعني يجعل من الكباسين الشيء المعقول الذي يعني يمسكه من الأمام، لا يكثر من الكباسين حتى يكون كهيئة المخيط الذي يلبس على البدن. نعم. على كل حال يا إخوة هذا القزع منهي عنه، لماذا؟ لأنه أولا قالوا من المثلة، وثانيا قالوا إن فاعله مخالف للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمخالف للسنة على خطر، لأنه إذا خالف السنة رغبة عنها فهذا كفر والعياذ بالله، وإن كان خالفها خالف السنة لا رغبة عنها وإنما لسبب من الأسباب الأخرى فهذا يكون معصية، لكنه لا يبلغ درجة يعني القسم الأول. فانتبهوا لهذه الأمور يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الأحكام الشرعية للمسلمين للصحابة، والصحابة ينقلون هذه الأحكام إلى من بعدهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف، كان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا لا نمسح الخف نقول هكذا مع أنه أولى بالمسح، وإنما نمسح هكذا؟ يقول فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. هل يجوز أداء العمرة لشخص ميت أو غير قادر صحيا أو ماليا؟ أما عن الميت فنعم، إذا كان النائب قد اعتمر عن نفسه لا بأس أن يعتمر عن الميت، أما غير لحظة يا حجي لحظة أما غير القادر صحيا فهذا فيه تفصيل. إن كان مرضه دائم لا يمكن زواله كبعض الأمراض المستعصية فنعم يجوز تجوز النيابة عنه بشرط أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه. أما إن كان العارض الصحي لا يمكن أو لا يصير من الأمراض المستعصية فهذا لا تصح النيابة عنه. أما العاجز ماليا فلا تصح النيابة عنه مطلقا. العاجز ماليا لا تصح النيابة عنه لأن الشرع أسقط عنه الحج والعمرة عن العاجز ماليا، وهذه رحمة من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه، ومن الرخص أنه لم يوجب الحج على العاجز ماليا، والعاجز بدنيا أيضا لم يوجب عليه الحج إلا إذا كان عنده مال فيجب أن يحجج عنه من ماله، لكن أيضا العاجز بدنيا إن كان له قريب وأراد أن يتطوع عنه فهذا طيب لا بأس صلة رحم. نعم لا لا هذا لا يا إخوان، تكرار العمرة في زمن متقارب مكروه عند عامة الفقهاء، فهمتم؟ عامة جعلوا تحتها خط، مكروه عند عامة الفقهاء، بل بعض الفقهاء يقول الأفاقي يعني الذي يأتي من خارج مكة ليس له أن يعتمر من التنعيم، ليس له أن يعتمر من التنعيم. لماذا؟ قالوا لأن التنعيم ميقات للمكيين بالنسبة للعمرة، والأفاقي الذي أتى من خارج مكة النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم مواقيت معروفة مقررة. نعم. هل يشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة؟ ها تشترط الطهارة السعي ولا تشترط؟ لا لا تشترط. ومن انتقض لا تشترط. فعلى هذا لو أن إنسان طاف على طهارة وفرغ من الطواف ثم أحدث له أن يسعى وليس له أن يسعى؟ نعم له أن يسعى ولا حرج إن شاء الله. ومن انتقض وضوءه في الطواف هل يبدأ من الأول أم يبني على ما سلف؟ هذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول يبدأ من الأول يستأنف الطواف يخرج ويتوضأ ويستأنف الصلاة يستأنف الطواف ويقيسون الطواف على الصلاة، وبعض أهل العلم يقول يبدأ من المكان الذي وصل إليه، لكن الأحوط أن يستأنف، الأحوط أن يستأنف خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. بعض المعتمرين إذا انتهى من العمرة لم يعمم الرأس بالتقصير وإنما يأخذ أجزاء من كل جنب، هل هذا صحيح؟ لا هذا ليس بصحيح يا إخوة. التقصير يكون من كامل الشعر، التقصير نسك والحلق نسك، لكن الحلق أفضل من التقصير والتقصير أفضل؟ الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم مرة؟ ثلاثا، والمقصرين واحدة. لكن إذا أردت التقصير لك ذلك، لكن بشرط أن تقصر من كامل الشعر. أما أن تأخذ شعرات معينة أو تأخذ مثلا ربع الرأس أو أقل أو أكثر هذا خلاف السنة. ها؟ إذا لم يقصر يعمم الرأس بالتقصير ماذا عليه؟ على كل حال لعله يعني يعذر في هذا للجهل، لكن بعد العلم لا يفعل هذا، بعد العلم لا يفعل هذا الأمر. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أفعل هذه الوصية؟ ها يا أخي، هل يفعل الموصى؟ يفعل ولا يفعل؟ لا لا يفعل يا إخوان، لا يفعل، وإنما قريبك الذي أوصاك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه. العالم الإسلامي الآن، العالم الإسلامي كم يبلغ عدد العالم الإسلامي الآن؟ يعني ملايين، أليس كذلك؟ يعني لو أردنا أن يوصي كل شخص أن يبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غيره، هذه فيها مشقة وفيها حرج على المسلمين، لكن أنت يا مسلم سلم على الرسول في أي مكان، والملائكة السياحون في الأرض يبلغون سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال بعض أهل العلم. ولهذا ورد في الحديث صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. طيب اسمعوا يا إخوان، الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا أمر من الله ولا؟ هذا أمر من الله. طيب هل من الزينة أن يأتي الإنسان بملابس الرياضة أو ملابس النوم إلى الصلاة يقف بين يدي الله عز وجل؟ ولله المثل الأعلى، أكبر مسؤول في الدولة، هل لك أن تأتي بهذا اللباس أمامه؟ لا أبدا. إذن الله جل وعلا يا إخوة، الله جل وعلا ملك الملوك، يعني انتبهوا لهذا الأمر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، انتبهوا لهذا الأمر. هذا الأمر تساهل في هذا الأمر كثير من الناس، لا يهتم باللباس في الصلاة، وهذا حقيقة، هذه مخالفة شرعية للنبي صلى الله عليه وسلم، للقرآن والسنة أيضا. فانتبهوا لهذا الأمر وفقكم الله إلى كل خير. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أخوكم يقول ما حكم حلق اللحية؟ ما حكم حلق اللحية وما حلق أو ما حكم أيضا حلق الشنب أو تربية الشنب أو تربية كذلك؟ نعم. أما حلق اللحية يا إخوة فعند كثير من أهل العلم أنه حرام وأن إعفاؤها واجب، لأنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بإعفاء اللحية وتوفير اللحية وإرخاء اللحية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي وأقر الصحابة على إعفاء اللحى. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على إعفاء اللحية، دالة كلها على إعفاء اللحية. طيب يا إخوان، أيضا قالوا إن حلق اللحية فيه تغيير لخلق الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله خلق الرجال وخلق لهم اللحى وهي زينة للرجال، ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى. إذن حلق اللحية عند كثير من أهل العلم محرم، وقال بعضهم هو مكروه. لكن لو فرضنا أنه مكروه يا إخوة، لو فرضنا أنه مكروه وليس بحرام، طيب لو فرضنا أنه مكروه الإصرار عليه يصيره كبيرة فيصيره محرم. ثم أيضا هل يليق بمسلم يرجو الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يصر على أمر مكروه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يليق. طيب بالنسبة للشارب، يعني ترك الشارب وعدم تقصير الشارب أيضا خلاف السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشوارب، حفوا الشوارب واعفوا اللحى. لحظة، لفوا حفوا الشوارب، معنى هذا الحديث يعني التقصير، التقصير، لكن التقصير يعني التقصير الكثير. بعض الناس يأخذ قليل ويقول هذا عمل بالسنة، لا، يعني حف معنى الحف التقصير المتناهي، فالتقصير هذا أمر. لكن أيضا حلق الشارب خلاف السنة، حلق الشارب خلاف السنة أيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بحلق الشارب، وإنما قال حفوا، والحف هو التقصير. وفق الله الجميع إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بكتابه. نعم. أختي لا تستطيع السفر لأداء العمرة بسبب مرضها الملازم للفراش، هل أعمل لها عمرة؟ نعم إذا كان المرض دائم لك أن تعمل عنها عمرة إذا اعتمرت عن نفسك. نعم. هل يجوز وضع قطعة قماش عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للبركة؟ طيب ما رأيكم نضع قماش عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للبركة؟ وبعض السائلين يقول لا بحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الأسئلة غريبة يا إخوان. نعم لا شك محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وأعظم عبادة. يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل المخالفة الشرعية، نضع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قماش للبركة. ماذا يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا القماش؟ ها؟ أيضا إذا أردت أن تحج، يعني بعضهم يقول أريد أن أحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفيد حجك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له الأجر من أقطار الدنيا من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، لأنهم يصلون عليه في الصلوات الخمس ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام، ويصلون عليه أيضا خارج الصلوات الخمس وعند دخول المساجد لا إله إلا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم النص واضح يا إخوان، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ويقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه وليس بمخالفته. أن الحديث يقول حديث صحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. والشاعر يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، أنت تقول أنا أحب الله وتعصيه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع، لمن يحب مطيع. نعم نعم يا أخي أبو. لا لحظة لحظة. أي نعم نعم نعم. إذا كانت كبيرة في السن إن على الكفيفة بإمكانها أن تحج، ما تقدر تمشي. نعم لا أنت تمر عنها، تنوب عنها إذا اعتمر عن نفسها. نعم العمل في أيا كان يا إخوة، سواء كان في السياحة أو في غير السياحة، إذا كان مطابقا لشرع الله عز وجل فهو مشروع، لأن الأصل الإباحة. وإذا كان مخالفا للإسلام، مخالفا لشريعة الإسلام، مخالفا لكتاب الله، ومخالفا لسنة رسول عليه الصلاة والسلام، فهو محرم أيا كان، حتى ولو كان الدعوة، لو كان في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم نعم نعم. أنا قلت لك الآن، قلت لك العمل في السياحة، أي عمل إذا كان فيه مخالفة شرعية. الآن الربا، الربا من كبائر الذنوب. لو أنا آتي وأقول أنا مضطر أبعمل في الربا الآن على أساس أحصل لي، هل الضرورة تبيح؟ الضرورة نعم تبيح المحرمات لا شك، لكن الضرورة كيف تقدر؟ كيف نقدر الضرورة؟ لأن الله جل وعلا فتح أبواب الأرزاق كثيرة، ما جعلها يعني الأرزاق يعني وقف على سبب واحد أو على جهة واحدة. فالإنسان يبحث، يبحث عن العمل المشروع حتى وإن قل، حتى وإن قل. نسأل الله. الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضل في الصلاة فيها؟ لا، الروضة ليس للعبادة فيها ميزة، الروضة ليس للعبادة فيها ميزة، وإنما المسجد كله خير، والصلاة في المسجد كله يعني كل المسجد الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة، سواء كانت الصلاة في الروضة أو في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أحد من الصحابة، ولم يفعل هو بنفسه أن يخص الروضة بعبادة خاصة أبدا. نعم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما قال تعالوا تعبدوا فيها، صلوا في الروضة واقرأوا فيها القرآن أو ادعوا الله فيها أو اذكروا الله فيها، ما قالها. والعبادة التوقيفية. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. التحسين مطلوب والتجميل مطلوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. والإمام أحمد، تعرفون الإمام أحمد؟ تعرفون الإمام أحمد؟ إمام أهل السنة رحمه الله، كان يجمل لحيته رحمه الله تعالى. وابن عمر كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة ما زاد على القبضة. فالتجميل والتحسين غير الحلق.